أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واتبع هداه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على مد حرز الإيمان وواجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشافعي، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم في فرش حروف سورة البقرة في قوله أرنا وأرني وأرنا وأرني ساكن الكسر دوم يدا، وفي فصلة يروي صفى دره كلا، وفي رواية وفي فصلة يروي على أن السوسي هو الذي يستقي الماء من الجنان ويسقي أهل الصفوة كلهم. وفي فصلة يروي صفى دره كلا وأخفاهما طلق. نقول إن طلق دوري الأري أري على أن يطلب بس جزء أو جزيء من الرؤية، يعني ما طقش الرؤية كلها، إنما يعني إيه ولينا كده إيه ما تيسر من الرؤية. أرني أري هي بالاختلاف أري أري أري لا أري لا، هيكون الراء مختلفة مكسورة مختلفة، يعني تلتين حركتها بس، ومعناها يعني أرنا جزيء من الرؤية حتى ولو مناما، عشان إيه نشوف الجماعة اللي كانوا بيستهزئوا بنا دول عملوا إيه. وخف ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى. يقول ان ابن عامر قال وقرأ قال ومن كفر فأمتعه قليلا. فأمتعه ما قالش فأمتعه، أمتعه على ان ما يلاقيه في الآخرة سينسيه هذا المتاع مهما كان. يعني ايه يعني هو ايه مهما تمتع الذي يلقاه في يوم القيامة سينسيه هذا المتاع مهما تمتع، فهو خفيف. والباقون فأمتعه بالتسقيل، يعني تديله لما يشبع بس قليلا، واذا كان متاع الدنيا قليل ماذا اخذ من قليل القليل؟ ايه والله ايه ايوه ولا حاجه. ولذا الامام الشافعي لما بيقول والله لو عاش الفتى من دهره الفا من الاعوام مالك امره لا يعتريه السكم فيها لحظة، كلا ولا تجري الهموم بباله متلذذا فيها بكل لذيذة متنعما منها بنعمى عصره، ما كان ذا مع ضعفه بمكافه بمبيت أول ليلة في قبره. ياهو لو عاش ألف سنة يتمتع ويعمل اللي بيعمله هينسى أول ليلة في قبره، ثم قرأ بعدها أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. هو بيستشهد بهذا بقى، بيقول اقرأوا إن شئتم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مصيبة كبيرة. لا سلام على باب الشك. طبعا. كان يقرأ القرآن مرتين في رمضان. كل يوم. كل ذلك في الصلاة. في الصلاة واثنين من غير الصلاة. طيب السيدي. يبقى فأمتعه على أن اللي حيشوفه بعد المتاع ده ولا حاجة. أوصى بوصى كما اعتنى. بدل هي وصى يبقى أوصى. مين؟ ابن عامر اعتلى نفسه. طيب ووصى بها إبراهيم. هقول وأوصى. وصى يبقى الوصية موقوفة على الأولاد. وأوصى يبقى الوصية متعدية للأولاد إلى أولاد الأولاد إلى أولاد أولاد، يبقى فعل متعدي. لما أقول وصيتك تعمل بوصية أنت، أوصيتك يبقى تعمل بالوصية وتوصي عيالك انت راجع. ذلك أوصى بوصى كما اعتنى. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا. شوف بقى كما اعتلى. هنا أي أوصى بوصى كما اعتلى، يعني كما جاء عاليا متواترا بالسند عالي. وابن عامر سند عالي أعلى سند. عثمان على طول. لا، وكما اعتلى مش كما على. لا اعتلى، لان لما يقول على فلان على فلان زاد عليه. انما اعتلى تجاوزه بسماوات. زي سين والتاء. اعتلى. اعتلى افتعل خلق العلو. وفي ام يقولون الخطاب كما على شفا. وفي ام يقولون الخطاب كما على شفا. ام تقولون ان ابراهيم. ام يقولون ان ابراهيم. بقول ام تقولون خطاب. صح. الخطاب كما على شفا. كاف ابن عامر وعلى عين لحفص حفص شفا شيل حمزة الكساء شفا حمزة الكساء. يعني كما على كما جاء عاليا جاءت قراءته الشافية. كما على شفا يعني كما جاء متواترا وعاليا فهو شاف للصدور والأرواح. يا سيدي معانا شفا. ورؤوف قصر صحبته حلا. ورؤوف هتقول بقى هنا الاول كما على هم شوف يقولون وتقولون دي الاول. ما اتكلمناش عليه. هناك في الايات اللي قبليه بيقول قل أتحاجوننا الخطاب هو في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون بل تقولون بل تتركون الحجة والإخلاص والإسلام الصحيح وتزعمون زعما باطلا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. هنا أم هنا بمعنى بل. معنى ايه بل؟ يعني بل تتركون ما وضحته من حجدي وما وضحته من براهيني وتقولون كذا وكذا. طيب يبقى الكلام لمين؟ لمشركي قريش. ام يقولون برضو بل يقولون المشركي قريش وآل الفكرة كلهم أم يقولون بل يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى. يبقى يقولون أضافت إلى مشركي قريش مشركي أهل الكتاب أو أهل الكتاب عموما أو أهل الكتاب عموما ماي نعم أم تقولون لمشركي قريش بس. طيب ورؤوف قصر صحبته الحلال رؤوف فعول رؤوف فعول. طيب يبقى ناخد من هنا من القراءتين دول ان الناس عند الله اما مستحق للرأفة الكاملة واما مستحق لجزيء من الرأفة بس. أيوة. سليم. فاللي مستحق لجزيء من الرأفة ده اللي اصرف على نفسه قوي يوم يديه جزيء من الرأفة علشان يصطلح. اما يصطلح ياخد الرأفة كلها ثم تاب عليهم ليتوبوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. بيدوه جزيء من الرضا او جزيء من التوبة عشان يجذبه، فاذا جذب اخذ الرأفة كلها. زي ما يكون حنسك اقول لك شوف لو جيتني هديك الكتاب الفلاني تقوم تحبني وتجيني اديك جملة كتب مثلا. فالرأف الذي يمن بجزيء من الرأفة ليصلح من أبغضه ليصلح من أبغضه وليجذبه إلى حبه، فإذا انجذب إلى حبه أخذ الرأفة الكاملة. أمال يا مولانا فلعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. دي حاجة تانية. بقول يا نفس لا تقنطي من ذلة العظمة إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل دعائي غير منخرم. ليه؟ ما احنا بجزيء من الرأفة هنصلح اللي غضبان ده، وما دوم اصطلح ما خلاص خلاص راح يتعجل الرب. مش قال رضي الله عنه الاول؟ وبعدين هم رضوا عنه، لما رضوا عنه خدوا الرأفة كلها. الله الله لأني رؤوف فعول صيغة مبالغة، فعول من صيغة مبالغة. الأول يديله عدم المبالغة، يعني أنا بحاول أصلحك أهو، إن جيتني جيت، ما جيتش أنا مستغنى عنك، أنا رؤوف. إنما جيت بقى تحوزه بالمبالغة الكاملة رؤوف. شفى رؤوف قصر صحبته حال قصر صحبته الذي قصرها صحبة وحالة. يعني هذه الصحبة الحلوة هم الذين قصروا رؤوف حالة قراءته. الصحبة اللي هم حمزة الكساء وشعبة وحالة أبو عمرو وأبو عمرو هم دول اللي قالوا رؤوف وخاطب عما يعملون كما شفى. طيب وخاطب عما يعملون كما شفى اللي هي يقول يا سيدي وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فما الله بغافل عما تعملون عما يعملون اللي بعدها ولئن أتيت، يبقى دي دي يعملون حفص بيقول يعملون هيقول كما شاء. طيب بيقول وخاطب عنا يعملون كما شاء كما شاء. هذا الخطاب كما جاء متواترا شاء، فالكاف للتشبيه يعني كجائي كمجيئه متواترا جاء شافيا. وكما شاف عمنا ابن عامر وحمد الكسائي. طيب يبقى مفضحها ايه بقى؟ بيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هنا بقى إذا كنت أنت بتقرأ ده عما يعملون توصل لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون عشان الغائب للغائب. كنت تقرا بقراءه تعملون وما الله بغافل عما تعملون ابتدي بها طب هنا وما الله بغافل عما تعملون ايه يعني؟ وما الله بغافل عما تعملون يا منافقين لممالأتكم لليهود. إن كان في منافقين بيمالئوا اليهود في معارضة الرسول في القبلة، فربنا بيلفت النظر بيقول لهم لا أنا كمان عرفت أنتوا كمان إيه؟ أنا عارف إن كنتم ممالئين لليهود ومتفقين على محمد انتوا اليهود انكم تكفروا الكلام والحديث في القبلة، انا عارف اللي بتعملوه. اما يعملون يعني اهل الكتاب اللي هما بيتكلم عنه واللي قال عما تعملون يقصد الكافي المنافقين واليهود مع بعض اللي تمالأوا اللي هما سفهاء من الناس ماشي. يبقى هو اللي هيقول برضو عما تعملون كما شاف كما شاف ابن عامر وحمزة والكسائي ابن عامر وحمزة والكسائي والباقي يعملون يعني الكتاب اهل الكتاب. يبقى وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون وما الله بغافل عما يعملون معروفين. وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم ونؤبه. ونرجع لورا هم الله بغافل يا معشر المنافقين واهل الكتاب عما تعملون. ولا موليها على الفتح كملا. يبقى مولاها بقى الله على الفتح كملا كمل مش كامل لا كمل كمل يعني فعل. قراءة غاية في الكمال حتى بلغت الكمل. تعدت الفعل من الكمال أعلى من الكمال. ليه؟ لأن مولاها أنت بتولي وشك لي أنا الله. يبقى القبلة دي ما هي إلا رمز، إنما في الحقيقة أنت وشك لي أنا. أنا اللي خليتك تولي وشك ليه؟ مولاها يعني هو أنا مولاها. الله أنا الذي أولي وجهي لك. هو مولاها أي هو الذي يولي وجهه. الله الله الله الله الله الله هو الذي يولي وجهه إليك. إذا تلاقي حديث قدسي يقول إيه؟ إذا التفت العبد في الصلاة ناداه الله أعندك أحسن مني؟ يا سلام عندك احسن مني. التفت وشك ليه؟ اتلفت في الصلاة فيه في وش احسن مني وش عندك. يبقى كمال عشان كده. واذا النبي كان يقول لي لا تشغلني قبلتكم فان قبلتي وجه ربي. هو موليها يعني هو الذي امر بتوليتها. يبقى اذا دي ما تنطبقش على الشخص يا مولانا. ولكل وجهة هو اي الشخص نفسه موليها هو الذي امره بتوليتها. انما هو مولاها يعني هو الذي يولي وجهه اليه. يبقى اذا المصلي به واحد من اثنين، يا هو مولى يا هو مولي. فان كان مولي زي ما مخلعين اللي زي حالات، انما ان كان مولى دي حاجه ثانيه بقى. ان كان مولى دي حاجه ثانيه بقى. ده بتاع لا تشغلني قبلتكم فان قبلتي وجه ربي. ولذا قال على الفتح كملا، اي هذه قراءه الكمل واعتقاد الكمل. ولا موليها على الفتح كملا وفي يعملون الغيب حلا. ايه بقى يعمل الغيب حلا دي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ابو عمرو يقول ايه يعملون؟ الغيب حل. الغيب حلال. قراءه الغيب حلال. غيب حلال. طيب هنا بقى، هنا بقى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يا منافقين يا معترضين، وما الله بغافل عما يعمل أهل الكتاب. هو قال عليه إلا قال عليه يعني وما الله بغافل عن أقوالهم واعتراضاتهم. وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع. وساكن بحرفيه يتطوع. حرفيه يتطوع يعني ايه؟ ومن تطوع خير، ومن يتطوع خيرا فهو خير له ان تصوم. والاثنين قال الحرفين. حرفين يعني كلمتين. كلمتين في ان الصفا وليس البر. ايوه. وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلة. ايوه يتطوع. وفي التاء ياء شاع. يبقى بدل ومن تطوع ومن يتطوع. هو شاع شاع ويقول ومن يتطوع. طب يبقى ايه بقى الكلام ده؟ بيقول وساكن بحرفيه يتطوع ضد الساكن ايه؟ المتحرك. متحرك يبقى تطوع. يبقى تطوع سليم. وفي الطاء ثقيله ضد التثقيل عدم التخفيف. التخفيف تطوع تطوع. وفي التاء ياء شاع يبقى ضد الياء التاء. ايوه صح. تطوع. يبقى عمنا حمزه وكفايه يقولوا ايه؟ ومن يتطوع اللي هو شاع شاع. ومن يتطوع لا وفي التاء ياء ياء شاع يتطوع. ماشي. يتطوع. شاع الشين. شاع. طب ايه هنا بقى الحكايه؟ بيقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يتطوع للي مش حج ومعتمد، ومن يتطوع من الايه من غير الحج والمعتمد، ومن تطوع للحج والمعتمد. طيب تطوع تفعل، يتطوع يتفعل. الله ايه الموضوع ده؟ قال اصل التطوع وحج ومعتمر اعظم اجر من اللي تطوع من غير ما حج ومعتمر. ايوه ها، اللي هيتطوع وهو مش حج ومعتمر هيبقى اجره عالي، يبقى اجره احلى. انما اللي حج ومعتمد غصب عنه هو اللي عليه هيعمله، هيعمله. انما انا مش حج ومعتمر وطوعت يبقى انا اجري اعلى. ايوه عشان كده قال يتطوع. خد بالك. وفي التاء ياء شاع، شاع اي شاعت هذه القراءه وتدولت وتؤثرت، والريح وحدا، وفي الكهف معها، والشريعه والصلاه، وفي النمل والاعراف والروم ثانيا، وفاطر ذم شكرا، وفي الحجر فصلا، وفي السورة في السورة، ومن تحت رأسه خصوص، وفي الفرقان ذاكيه أهللا. إيه بقى الموضوع ده؟ يا سيدي الريح يقول وتصريف الرياح، يقول وتصريف الريح والسحاب المسخر، ماشي. وتصريف الريح، هم قالوا اذا وحدت الريح يبقى معناها ان في جاي بشر، واذا جمعت يبقى جاي خير. ده كلام قالوا ناس من العلماء من بتوع القران، ولكن هؤلاء الذين قالوا مع احترامنا ليهم الشديد لم يقرأوا القراءات، يبقى كلامهم مضروب به عرض الحائط. لذا فالذين قالوا من العلماء أن الرياح معناها الخير والريح معناها الشر، هذه الآية ترد عليهم. لأن الآية بتقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح. طب الريح اللي جاي مع المية اللي ربنا بث فيها من كل دابة والأرض وبتاع ده خير ولا شر؟ خير طبعا. خلاص يبقى إيه؟ يبقى اللي قال الريح توحيد الريح خير ولا فساد؟ جمع الريح شر ولا بتاعنا؟ ما لهمش دعوه، ما لهمش دعوه بالحديث، لان ده متواتر، القران متواتر، ولو قرأوا القراءات ما دخلوا في هذا المضمار، ماشي؟ طيب وتصريف الريح، وتصريف الرياح، الاصل الريح الواحده ممكن تعمل عمايل، بتبقى ريح واحده. تلقح النخل وتهز الاشجار وتسوق المياه وتسوق السحاب وتبقى ريح واحد. ويقسمها الله الى ايه؟ الى جمله. اصل الرياح ما هي الا ريح قسمت. يا سلام، ما هي الرياح ما هي الا ريح قسمت. هي في جمله رياح، في ريح ان شاء الله جعلها صبا، وان شاء الله جعلها جنوبا، وان شاء الله جعلها عاصفا، وان شاء الله جعلها ريحا صرصرا. ايه ما هي ريح واحده بس، هو اللي اللي بيعمله. فريح وريح وريح وريح يبقى رياح. هي بقى هي ايوه تبقى جمع بقى. لما بتتنوع، لما بتتنوع بتبقى اما ريح واما رياح برضه. بيقول لك ايه؟ واما عاد فاولكوا بريح صرصار. يقول الرجل العربي لأخيه: أي ريح طيبة جاءت بك؟ أيوة صح. أي ريح طيبة؟ أيوة. إيه؟ ما قالش رياح طيبة أبدا. يبقى المسألة إذا أراد الله تقسيم الرياح إلى خير وشر بقت رياح، وإذا لم يقسمها إلى خير وشر بقت ريح. لما سيدنا سليمان بقى ريح برضه. بقى ريح. ولسليمان الريح. ودوها شهر وروح شهر. ممكن تكون في شرها ريح وفي خيرها ريح. وممكن في شرها رياح وفي خيرها ريح برضه. ايوه واضح. لان اصلها هي ريح يفعل الله بها ما يشاء. يجيب انت مثلا قاعد انت هنا. والريح جاي لك حاجة حلوة، وفي أمريكا جاي مصيبة سوء جاي. طب ما هي ريح واحدة. مين اللي حط دي هنا؟ يعني أنا بقصد من هذا أن الذين يقولون أن الرياح والريح متغيرة من ده. لا أبدا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العصر. طب واشتدت به الرياح في يوم العصر. إيه رأيك يا عم الشيخ؟ يلا قلت لي الريح والريح. لا وهنا مولانا في البيت هنا والريح وحدة. يعني معناها الريح المفرد. المفرد. والرياح الجمع. بس خلاص. هي كده. كده لما الإمام الشاطبي قال كده. وضحت ان الريح يبقى مفرد والريح وحدة رياحة جمع جمع. ايه يا اصلها ريح واحدة بيجي منها الدبور والتلقيح والصبا والجنوب والصرصر والعاصفة. بيجي منها حوالي 17 نوع من الريح. جديد. من الذي يوزئها؟ الله. بقت ريح. ما جزأش بقت ريح وريح. طيب. وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. يعني في سورة الكهف برضه يقول ايه؟ فأصبح هشيما تذروه الريح. بدل الرياح. الريح جاب مصيبة ايه؟ ترد على الشيخ اللي بيقول رياح مثلين تذروه الريح. واخد بال حضرتك؟ في الجهة والشريعة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتصريف الريح آيات لقوم. ترد الجهة يعني ايه والشريعة؟ الشريعة الجاسية. الجاسية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ماشي يا سيدي. كل دول وحدة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي بقى هنا. طب فين هنا بقى حمزة والكسائي؟ وفي التاء ياء شاع والريح وحدة على شاع. على شاع يعني. يعني جاية من تطوع بقى. من تطوع وشاع. وشاع الاثنين مع بعض. وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم الثانية. إيه في النمل؟ ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. طب ومن يرسل الرياح؟ هي الرياح بشرا والريح بشرا. أيوة الاثنين بشرا. ما بقول الريح وحشة. لا لا خلاص احنا هنحب الريح بقى. هي كده. وبعدين طبعا ايه يعني ما بنعترضش يعني على حد من مشايخنا، انما يعني ايه بنصحح ايه الوضع يعني، انما دول مشايخنا وعلى عيننا وتجرسنا وجذابهم فوق دماغنا. واخد بالك يا سيدي؟ زي ما نقول تحقيق يعني. تحقيق. نحقق لهم اللي هم قالوا. وفي النمل والأعراف. الأعراف يقول إيه؟ وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب ثقال او الريح جم واحد ومشرا. قالك سيدي الله الله الله الله وفي النمل والاعراف والروم ثانيا فين بقى في الروم؟ الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. اللي هي الثانية هو الرومي ثانية اللي هي دي بيقول وفي النمل والأعراف والرومي ثانيا وفاطر دوم شكرا، يعني دخل معاهم في دول ابن كثير. يبقى النمل والأعراف والروم ثانيا دخل معاهم فاطر دخل معاهم ابن كثير دوم شكرا. داوم على شكر الله الذي اعطاك هذا العلم. ايه ده الحلاوه دي؟ دوم شكرا دخل ابن كثير دوم شكرا فعل مفعول مطلق، يعني دوم على شكرك شكرا. طيب يا سيدي يقول وفي النمل عرفناه والاعراف معروف وفي الرومي ثانيا عرفناه فاطر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت ارسل الرياح فتثير سحابا طب ارسل الريح فتثير سحابا ده من بقى ما يبقى الريح هتخرج مش هتبقى سحاب ماشي يا سيدي دوم شكر. وفي الحجر فصيلة في الحجر حمزة لوحده هيقول الريح هيقول ايه بقى يا سيدي؟ وارسلنا الريح لواقح اهي حمزة يبقى الرياح لواقح والريح لواقح زي ما قلنا ارسلنا الريح لواقح هيا الصلة. وفي سورة الشورى ومن تحت رعديه قصوص ابراهيم بقى أي من تحت رعديه قصوص والشورى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يبقى وفي سورة الشورى ومن تحت رعديه خصوصا بيقول باسي وفي الحجر فصلة ومن شورة وفي سورة الشورى إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد يظلن رواكد على ظهر أهو ده ريح وحش هيسلطه على المراكب ما تمشيش واخد بالك ومن تحت رعديه طب من تحت رعديه ايه بقى في سورة ابراهيم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون إن كذبوا على شيء اللي يقولوا كده خصوصا يعني الستة ما عدا نافع يبقى نافع يقول الرياح في الشورى وفي ابراهيم يقول ايه اشتدت به الرياح في يوم عاصف جت الرياح ايه في يوم عاصف وفي يوم منيل يبقى بالشرط بقى ماشي وبعدين لك برضه ان يشاء يسكن الرياح فيضل اهو كأن اللي بيحرك السفينة رياح مش رياح واحد طبعا تيجي من جميع الاتجاهات ناجي يبقى اخذنا من هذا المبحث ان حكاية ريح ورياح لا قيمة لها في التفسير وانما هي ريح يجزئها الله ما شاء. طيب وفي الفرقان زاكيه هلله ايه بقى؟ قالوا سورة الفرقان زاكي عم يهلل زاكي عم يهلل عم زاكي خمر زاكي خمر وقم وهلل البلد وهلل سلام في البلد يبقى قنبل والبزي بيهللوا هناك في الفرقان هم اللي هيقولوا الله الذي ارسل الريح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا والباقي يقول الرياح طيب، وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كلها. وأي خطاب بعد عما، يعني ما هو الخطاب الغريب اللي جاه بعد حكاية الريح بعما؟ استعجب معايا ايه الخطاب اللي جابوه دي، بيقول لك كده يعني، وأي خطاب بعد الريح دي في ولو يرى الذين ظلموا، أي خطاب ده، ايه ده، ايه الجمال بتاعهم فيه، يعني تقول لك ايه جمالهم ده اللي جابوه ده، واي خطاب بعد عما. ولو ترى، يعني ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، هيقولوا ولو ترى. يا لطيف يا رب، ولو ترى الذين ظلموا، لو ترى يا محمد، ولو يروا هم، يعني إذا لم يكن يدركوا بصيرتك فليبصروا هم، يعني لما يجي ربنا يقول ولو ترى الذين ظلموا هم يخافوا، عجبتهم يخافوا، إذا كان ربنا بيقول للنبي يعني حوريك هم بيشوفوا العذاب، هم بقى إيه يخافوا. افرض بصيرتهم ما نفذتش لهذه الايه البصيره الراقيه، يبصروا هم، يبقى يروا هم، يبقى ولو يرى الذين ظلموا اذا لم تكن لهم بصيره تدرك بصر الرسول، انما اذا كان لهم بصيره بقى لا يبقى مش هيروا، هيتوبوا. ما نهار ما تتحقق بصيرتهم ببصر الرسول هيتوب. انما ده انا بقول لك علشان عيني اتبصرتهم ومش شايفين، بقول لك لا هوريك انت بقى، هوريك انت علشان هم مش شايفين عمر. يبقى اللي قال ولو يرى الذين ظلموا اختصر الرؤية على الظالمين فقط لعلهم يرعوه، فإن لم يرعوه فسأريكهم أنت يا محمد. أبي قال وأي خطاب، إيه ده الجمال ده، ده هو في إيه الإمام الشاطبي إيه مستعجب، أي القراءة الحلوة دي، وأي خطاب بعد عما ولو ترى، يعني إيه بعد عما، بعد الريح عما. نافع وابن عامر يقول ولو ترى. بعد كلامنا عن الريح، بعد ما اتكلمنا عن الريح هوريك بقى خطاب عجيب، اي خطاب هذا عند عمه المرموز لهم بعمه، عمه وشاع وقل به. بس عمه الرمز، الرمز بتاع نافع وابن عامر، نافع وابن عامر. وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، يرون بقى يرون حاجه دوخ، إذ يرون ولو ترى الذين ظلموا، إذ يرون هم، إذ يرون هم بنفسهم، وإذ يرون إذ تأخذهم الملائكة قهرا جهارا نهارا ويوروهم. تفضل. الله ما هو بقى وده تنزيل للظالمين بقى، في اللي يرون بنفسيهم وفي اللي أظلم، اللي تأخذهم الملائكة توريهم بالعدل، ما هو فيه ظالم وأظلم، مش كده؟ ظالم وأظلم. وبعدين ربنا قال كده الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، يعني أسلط ظالم على ظالم كبير، ظالم أكبر، وبعدين أجي بقى الظالم مش أكبر ما خالص بقى أنتقم منه، أتصرف أنا معاه بقى، ان الله ينتقم بالظالم ثم ينتقم منه. هي كده. اذ يرون للكبير اول واذ يرون للصغيرين. وبعضهم قال لا، اذ يرون ده هم من ظلمهم بيروحوا تلقائيا يشوفوا، واللي يرون ده الخايفين على خوف فيتشدوا بالعافية. ماشي. إذ يرون الياء بالضم كللة. بالضم بقى اللي هي الباء والكاف. لا لا لا لا، بالضم الياء، الياء مضمومة كللة. كللة ابن عامر. كللة يبقى ابن عامر هو اللي هيقولها. إذ يرون. إذ يرون. ترى الذين ظلموا إذ يرون، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون، لو يرى الذين ظلموا إذ يرون، يبقى الكلام لهم هم، لو يروا إذ يرون، ولو ترى يا محمد إذا عميت بصيرتهم إذ يرون، إذ يرون على أنهم هيروحوا تلقائيا من كتر ظلمهم، وإذ يرون على أنه هيشدوا بالعافية. هو هيقول ولو يرى ولو ترى ده ابن عامر، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون. أيوه مظبوط يا مولانا. وحيث أتى خطوات للطاء ساكن، وكل ضمه عن زاهد كيف رتله. طيب ضموه عن زاهد. عمنا حص وقنبل. والزين قنبل. كيف؟ والكاف ابن عام رتلة كساء. يبقى عم زاهد وقت ما يرتل بيضم. كيف رتلة؟ كيف رتلة؟ حتي الشربات يعني اللي هيسكنوا بقى دلوقتي غير دول اللي هم شعبة الباقي بقى، تقول بقى نافع والبزي وابو عمرو وحمزة وشعبة، والخطوات. الخطوات جمع خطوة، والخطوات جمع خطة. كأن الشيطان ايه؟ ايوه عنده الناس انواع. ايوه واحد يجي بخطوه، واحد يجي بخطه. يا سلام. لا ما تنفعش بخطوه، لا تقيل. عاوز خطه. واحد يجي بطيف. اي كلام. هو جاهز. جاهز. هو جاهز. فربنا بيحذرنا من الخطط والخطوات. وضمك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. وضمك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما. ايوه شوف لزوما بيبين قوي. كسره في ند حلا. يقول إن إذا جاء ثالث الفعل مضموم ضم لزوما في البدء. إذا معلش يا مولانا، إذا جاء ثالث الفعل مضموم ضما لازما، ضما لازما ضم لزوما. أيوة كده في البدء. أيوة صح. يعني هيخرج بقى منها الخمس كلمات اللي منهم أربعة لازم نبتدأهم بالكلمة. هما امشيوا وابنيوا وقضيوا وأسيوا. أيوة إنما وامضيوا ما فيها الواو خلاص ما مش هتنفع. أيوة. امضيوا برضه امضيوا ابنيوا امشيوا اقضيوا. مش هقدر أبدأ وأقول وا امضي. لا. لكن الاختبار ممكن. يبقى هم أربعة أربعة أفعال. أربعة بالظبط. امشوا واقضوا وابنه وقته. طيب بيقول ان يضم لزوما في البدء طبعا. ايوه صح. طيب كسره في ند حلى في الوصل ده يبقى يضم لزوما للجميع لما تبدا. يضم لزوما للجميع لما ايه؟ لما تبدا. انما لما تيجي توصل اللي يكسروه في ند حلى. في ند النون في الفيه الاول حمزه يبقى حمزه ند عص نون عاصمة ايه؟ حلى يا ابو عمرو. ها يبقى اللي هيكسره في الوصل حمزه وعاصم وابو عمرو والباقي حي في الوصل هيضموه ايوه. قل ادعو بيجيب لك امثله اهو سوى او كل سوى او كل ابن العلا سوى او كل ابن العلا بس قل ادعو قالها الاول قل ادعو قل ادعو او انقص قال تخرج انا اعبد ومحظورا انظر مع قد استهزئت بايدك امثله ليها سوى او كل او انقص هقول او انقص هيخالف هيخالف ايه القاعده قل ادعو هيخالف القاعده اما البيع هيكسر معاه. كان في كتاب كاتب على اغدو قال نبتدي اغدو فكان الشيخ عامر الله يرحمه يحسن اليه مره بقولها له قال لي لا اغدو اغدو ما فيش اغدو لا قال لي لا ما سهو منه رحمه الله هو بيقول له كده هو اللي قال لي سهو منه سهو منه لا اغدو اغدو اغدو مفيش مفيش اغدو مفيش اغدو مفيش ماشي سوى او كل لابن العلا يعني او انقص اقول او انقص قول ادعو هيضم على ضم مع او وكل سوى او كل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولة يعني المنون ابن ذكوان له الخلف فيه خبيثات لزتس رحمة ندخله هذا مين قول لا مفيش لا لا لا خبيثات لزتست برحمة ندخله منيب ندخله عشان الثالث مضموم ابن ذكوان بقى له وجهين منيب ندخله منيب ندخله خبيثات لزتست خبيثات لزتست بيقول لك بخلف له في رحمة وخبيثة قال ابن ذكوان مقولة يعني كل المنون يكسره إلا رحمة وخبيثة له وجهين فيهم يعني رحمة لدخوله رحمة لدخوله خبيثة لدتست خبيثة لدتست إن جاء منون غير كده يكسره يقول لك ايه وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولة مقولة قال ابن ذكوان مقول قال فعل مفعل يعني قال به واقرأه قال به واقرأه واقرأ به قال ابن ذكوان مقول بخلف له في رحمة وخبيثة معروف رحمة دخله وخبيثة اجتست وجهين فيه رحمة ندخله رحمة ندخله خبيثة ندخله خبيثة ندخله ورفعك ليس البر ينصب في علاه هنوقف على هنا ورفعك ليس البر ينصب في علاه وصلنا ليس البر والله تعالى اعلم ربنا يبارك فيك يا مولانا يبارك فيك الصحه والعافيه بقى وتكمل لنا بقى شويه كده نسال الله ان شاء الله يا رب امين الله عبدالله.